المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله، حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وأشكر لفضيلته قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين. نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة: ما أسباب سلامة القلب؟ ونرجو التكرم بالحديث عن أمراض القلوب وكيفية السلامة منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: القلب للبدن كالملك للرعية، وهذا القلب تكون قوته ويكون ضعفه بحسب الغذاء الذي يغذى به، وغذاؤه يكون بفعل الأعمال الصالحة وترك الأمور المنهي عنها، ومرضه يكون بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. ومرض القلب يتفاوت من جهة قوته، ذلك أن الشخص قد يرتكب شركا أكبر أو كفرا أكبر أو نفاقا أكبر، فإذا ارتكب ذلك أصيب الإنسان بمرض في قلبه لا يرجى برؤه. ولهذا نجد أن الجوارح تتعطل عن مزاولة الأعمال الصالحة، لأن القلب فاسد. ولهذا يقول الله جل وعلا في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. والمقصود أنهم لا يعقلون عقلا ينفعهم، ولا يبصرون بصرا ينفعهم، ولا يسمعون سماعا ينفعهم. وكثير في القرآن الحديث عن الكفار وعن المشركين وعن المنافقين بأنهم يسمعون الكلام ولكن طبع على قلوبهم بسبب الأعمال التي عملوها، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ففي آيات كثيرة في هذا الموضوع. وقد يكون المرض أقل درجة، يكون المرض أقل درجة من هذا، فعلى الإنسان أن ينظر إلى نفسه، هل يستخدم وسائل ينشأ عنها مرض القلب، أو يستخدم وسائل تنشأ عنها صحة القلب. فأنت إذا عملت حسنة وتركت معصية فهذا تغذية صالحة للقلب، وإذا عكست تركت واجبا أو فعلت محرما فهذا مرض للقلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث. والمقصود أن الشخص عليه أن ينظر بدقة إلى ما يصدر منه، هل ما يصدر منه تغذية سليمة للقلب أم أنها أسباب لمرض القلب. فإن الشخص يفعل المعصية فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا عمل معصية نكت أخرى، وهكذا حتى يسود جميع القلب، وبعد ذلك يكون صاحبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وأنا أنصح المستمع إذا أراد أن يتوسع في هذا المجال، ففيه إغاثة اللهفان لابن القيم، قد ذكر رحمه الله جملة من الأمور المتعلقة بالقلب، وكذلك كتاب اسمه قوت القلوب، هذا من أحسن ما كتب في هذا الموضوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا باعثها أحد الإخوة المستمعين من اليمن، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت. يقول في هذه الحلقة بسؤال حول استخدام العادة السرية في نهار رمضان وهو صائم، يقول: هل عليه مع القضاء شيء؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يستعمل العادة السرية سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن في رمضان يكون الجرم أعظم ويكون الإثم أعظم، لأن المعصية تتعاظم نظرا أما لاختلاف الشيء المعمول أو الاختلاف الزمان، اختلاف الزمان أو الاختلاف المكان أو لغير ذلك من الأمور، يعني فيه أسباب كثيرة يجعل المعصية تكون تتعاظم. فهذا فيه معصية من جهة الزمان وهو انتهاك حرمة الصيام، وفيه أيضا معصية من ناحية استباحة هذا المحرم، فاستباحة المحرم شيء واستباحته في رمضان شيء آخر، فيكون قد عمل معصيتين في الحقيقة، وعليه التوبة والاستغفار، لأن هذا حق لله جل وعلا، وعليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. وإذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر، يعني بعد رمضان الذي عمل فيه العادة السرية، فإنه مع القضاء يطعم مسكينا كيلو ونصف، هذا إذا كان التأخير لغير عذر، أما إذا كان لعذر فليس عليه إلا القضاء، وهو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا المستمع من اليمن نون عين ميم، يقول: باع والدي سبه حول كما كتب هكذا جوار الطريق، واحتمال مرور الطريق بهذا الحول، قد قال أبي لهذا المشتري باحتمال مرور الطريق فلم يتكلم، فهل على أبي إثم في ذلك؟ وإذا كان عليه إثم فماذا يصنع؟ هل يرجع نصف المبلغ أم كله؟ الجواب: يظهر من هذا السؤال أن المبيع أرض، وإذا كانت هذه الأرض مملوكة ملك شرعي لوالد السائل، ثم باعها على هذا الشخص المذكور بيعا توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه، فإن البيع صحيح. وكونه يمر الطريق أو لا يمر الطريق هذا أمر آخر، لكن لا تكون هذه الأرض من الطريق، فإن كانت من الطريق فلا يجوز لوالدك أن يبيعها. وهكذا لو كانت في حمى الطريق، لو كانت في حمى الطريق فلا يجوز له أن يبيعها، لأن الحمى تابع لأصله من ناحية الحرمة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا الخليل يوسف من سوداني مقيم بالقنفذة يقول بأنه اعتاد إذا أقيمت الصلاة أن يقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ثم يكبر تكبيرة الإحرام، هل عليه شيء؟ الجواب، هذا دعاء إن كان الشخص يقوله باستمرار بناء على أنه سنة في هذا المحل فأنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، لكن إذا قاله بعض الأوقات على أنه دعاء لا على أنه سنة في هذا المحل فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا كتبت القرآن على خشب أو ورق أو أسماء الله الحسنى فماذا أفعل بها بعد ذلك، هل تترك؟ الجواب، إما أن تدفنها في الأرض وإما أن تحرقها في جهة طاهرة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ميم ميم نون له مجموعة من الأسئلة، يذكر في سؤاله الأول أنه صلى مع الإمام وقرأ التشهد بدلا من الفاتحة سهوا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، هل يعيد الصلاة؟ وإذا صلى مع الإمام ولم يقرأ التشهد الأخير سهوا هل يعيد الصلاة أيضا؟ الجواب، من المعلوم أن قراءة الفاتحة ركن في حق المأموم وفي حق المنفرد وفي حق الإمام، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي أدلة تدل أيضا على الأمر بقراءتها مطلقا في الصلاة، وبناء على ذلك فهذا السائل تركها في ركعة، وإذا ترك ركنا فإن الصلاة لا تكون صحيحة لأن الركن لا يجبر بسجود السهو. أما بالنظر للشق الثاني من السؤال وهو كونه ترك التشهد الأخير سهوا فقد ترك ركنا من أركان الصلاة، وبناء على ذلك فإنه يعيد الصلاة في الحالة الأولى ويعيد الصلاة في الحالة الثانية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان علي 5 كفارات، كفارات يمين، هل أدفع 75 كيلو رز لأسرة واحدة تتكون من 10 أفراد؟ الجواب، الشخص عندما يصدر منه اليمين قد يكون يمين لغو وهو الذي يجري على لسان الشخص لا والله وبلا والله، فهذا لا يؤاخذ به لأن الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فهذا يمين لغو. وقد يحلف وهو كاذب، فإذا حلف وهو كاذب فإن هذا يمين لا تكفره الكفارة، بل عليه أن يستغفر الله وأن يتوب عليه وأن يتوب إليه. وقد يحلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه فيه فيتبين الأمر على خلاف ما عقد عليه اليمين، وهذه أيضا لا تجب فيها الكفارة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فعندما يحلف الإنسان على أمر ويحنث فيه، فحينئذ إذا عقد قلبه عليه ولم يكن كذبا، يعني على التفصيل الذي سبق، وحنث فيه فإنه يكفر، والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام. فهذا السائل إذا كان قد حلف يمينا موجبة للكفارة وحنث، فحينئذ عليه أن يكفر عن هذه الأيمان كلها، بمعنى أنه يطعم 50 مسكينا. وعلى هذا الأساس فما ذكره السائل من أنه أطعم 10 مساكين، أطعمهم 75 كيلو، فهذه كافية وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما الكتب الشاملة والواضحة التي يرجع إليها المسلم بعد كتاب الله عز وجل في التفسير والفقه؟ الجواب: الشخص عندما يكون عندما يريد أن يقرأ كتابا لا بد أن يكون في مستوى هذا الكتاب، وقصدت بالمستوى أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، توفرت لديه الوسائل التي يستخدمها لفهم هذا الكتاب. فكثير من الذين يقرؤون الكتب لا يتنبهون إلى المناسبة بين مستوى القارئ ومستوى الكتاب. فقد طلب مني شخص أن يقرأ كتاب المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي رحمه الله، فسألته عن المستوى العلمي فقال إنه مهندس ميكانيكي، فما هي العلاقة بين الهندسة الميكانيكية وبين كتاب المستصفى؟ وعلى هذا الأساس يتناول الشخص كتابا في مستواه. ومن المعلوم أننا إذا نظرنا إلى خدمة العلماء المتقدمين لعلوم الشريعة، ومن ذلك القرآن، فنجد أنهم خدموه من وجوه كثيرة. خدموه من جهة رسمه، ومن جهة قراءاته، ومن جهة تأريخه، ومن جهة مفرداته اللغوية، ومن جهة سبب أسباب النزول، ومن جهة النسخ يعني الناسخ والمنسوخ، ومن جهة المتشابه اللفظي والمتشابه المعنوي، ومن جهة العلاقة بين الجمل وبين الآيات وبين الموضوعات وبين السور. ومن جهة تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين، وتفسير القرآن من جهة ما يتعلق به من الناحية من ناحية علاقة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وكذلك العلاقة التاريخية، يعني الغزوات التي حصلت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جهة استنباط أو يعني استنباط القواعد، سواء كانت قواعد العقائد أو كانت قواعد الأصول، يعني فيه من فسر القرآن واستنبط قواعد العقائد وقواعد الأصول باسم هذا التفسير، وكذلك خدمة القرآن من الناحية من ناحية الفقه، يعني كتب التفسير التي اعتنت بالأحكام الفقهية، وكذلك من ناحية التفسير الموضوعي، سواء كان التفسير الموضوعي لكلمة واحدة أو التفسير الموضوعي لكلمات كثيرة. فغرضي أنا أن القرآن خدم من وجوه كثيرة، فهذا السائل ما هو التفسير الذي يريد أن يقرأه، لكن على وجه العموم بإمكانه أنه ينظر إلى تفسير مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، هذا ممكن أنه يقرأ فيه، ولكنه ليس بواف بالنظر إلى ما يتطلبه القرآن من جهة تفسيره تفسيرا يعني كاملا. هذا من جهة عناية القرآن بالتفسير بالقرآن، أم من جهة عناية العلماء بالقرآن. وأما بالنظر للفقه فهو أيضا مخدوم في جميع المذاهب، سواء كانت الخدمة من جهة ذكر المسائل المجردة أو ذكر المسائل المعللة أو ذكر المسائل المقارنة على مستوى مذهب واحد، وتكون مجردة من التعليل أو مقرونة بالتعليل، وكذلك على مستوى المذاهب. فأنا أنصح السائل بأن يستشير شخصا من المتخصصين في التفسير ومن المتخصصين في الفقه، وذلك من أجل اقتراح ما يلائمه على سبيل التدريج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل المغمى عليه بسبب حادث أو استخدام إبر مخدرة لإجراء عملية جراحية يلزمه قضاء الصلاة الفائتة؟ الجواب نعم، لأنه توجه إليه الوجوب في الذمة، ولم يتوجه عليه وجوب الأداء في تلك الحالة، فيجب في ذمته، وحينئذ إذا زال الإغماء فإنه يقضي الصلوات التي تركها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن يقرأ القرآن أن ينوع صوته ترقيقا وتفخيما حسب الآيات التي يقرأها؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فالإنسان يقرأ القرآن، ولكن تكون هذه القراءة بحسب النطق في الحروف والكلمات، بحيث أنه لا يحصل نقص في أدائه. أما بالنظر إلى تحسين الصوت فأنا لا يعني تحسين الصوت، أنا لم أسمع الصوت، يعني الصوت الذي يريده هذا السائل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في المدينة، فمر على بيت واحد من الصحابة وكان يصلي في الليل ويقرأ، فقال فلما جاء الصباح وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال له الصحابي: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فإذا كانت القراءة المرتلة وبصوت حسن ومقرونة بالخشوع من ناحية القارئ فلا شك أن هذا خير على خير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الرحمن ألف ألف سين يقول: كانت جدتي تصلي بغير فاتحة الكتاب، وبعد أن اطلعت على ما تفعل علمتها الصلاة الصحيحة، فهل تعيد ما فاتته من صلوات؟ وهل يجوز لنا أن نخلص معها ما فاتها من صلوات باطلة ونقضيها معها؟ الجواب: تتوب إلى الله عما مضى، وتستأنف حياة جديدة وعبادة جديدة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الصلاة لا تدخل فيها النيابة مطلقا، لا بالنسبة للحي ولا بالنسبة للميت، فلا ينوب حي عن حي في أداء الصلاة، ولا ينوب حي عن ميت في أداء الصلاة. وعلى الإنسان أن يهتم لنفسه حتى يلقى الله وهو راض عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو على الفاكس 4425543، برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.